أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الله تبارك وتعالى استفتح سورة البقرة بهذه الآيات البينات بعد قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى باتفاق أهل التفسير. قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. فكتاب الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. ما الصراط المستقيم يا رب العالمين؟ الصراط هو الطريق. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكتاب الله عز وجل هو صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كيف يأتيه الباطل وهو كلام الله تبارك وتعالى؟ فصراط الله المستقيم هو كتابه سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن أراد الهداية، ومن أراد الاستقامة، ومن أراد الجنة، فعليه بصراط الله تبارك وتعالى، عليه بكتابه العظيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة البقرة وهي التي ذكرت فيها تلك الآيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هي أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي من السور المدنية. امتلأت عن آخرها بالتشريعات والأحكام والحدود، كل هذا من أجل تأسيس دولة تقام على شرع الله عز وجل. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رباهم صلى الله عليه وسلم في مكة على العقيدة السليمة، ما أنزلت عليهم التشريعات إلا بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة، فأنزل الله عز وجل عليهم التشريعات الربانية لإقامة الدولة الإسلامية الموحدة. وقبل ذلك كان المسلمون مشتغلون بأمور العقائد، بتوحيد الله عز وجل وبربوبية الله تبارك وتعالى، وبالإيمان ببعثته صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان باليوم الآخر. لما تربوا على العقيدة الإسلامية صاروا أهلا للاستخلاف في الأرض. فهذا ما نحتاج إليه في مجتمعاتنا، أن نتربى أولا على العقيدة الإسلامية، على العقيدة المحكمة، أن نستمسك بالعروة الوثقى بكلمة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انفصام لها، والله سميع عليم. في هذه السورة المباركة أقتطف منها تلك الخطوط، وهي أن الإنسان إذا مرض وأحس بشيء من الألم أو الوجع فإنه لا يعرف إلا الأطباء. طيب أنا مريض ومبتلى، اذهب إلى الطبيب النفسي، اذهب إلى صاحب العلاج الطبيعي، إلى كذا. طيب ما رأيك لو أنك بحثت عن العلاج في كتاب الله تبارك وتعالى؟ يعني أترك دائي وأعالج من القرآن وأترك الطبيب؟ نعم نعم. كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالقرآن، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلبون الاستشفاء بآيات الله. ومعنى ذلك أننا لا نستغني عن الطب، لأننا أمرنا بالتداوي، لكننا لابد أن نعتقد أن كتاب الله عز وجل هو الدواء وهو الشفاء، هو الدواء وهو الشفاء. لو أن مريضا رقى نفسه أو قرأ على غيره وعنده يقين لا يتزعزع، يقينه ثابت وقوي في الله تبارك وتعالى لشفاه الله. نحتاج إلى اليقين في الله تبارك وتعالى. فمن آيات الرقية أن تقرأ سورة الفاتحة على نفسك أو على المريض، وأن تقرأ من أول سورة البقرة 5 آيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى الآية 5 وأولئك هم المفلحون. 5 آيات من أول سورة البقرة بعد الفاتحة، ثم اقرأ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، واقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من أول قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى ختام السورة العظيمة المباركة، ثم اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وسورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات، مع اليقين في الله تبارك وتعالى تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لماذا كان الشفاء من القرآن؟ نعم، على موضع الألم لا بأس أن يكون متوضئا. هناك شروط يعني تتوافر لابد من توافرها في الراقي، إنسان الذي يعالج أو الذي يقرأ لابد أن يكون على طهارة وعنده يقين في الله تبارك، وأن يكون من أهل الصلاح. والحمد لله هذه الأمور معروفة، يعني لن تذهب إلى رجل لا يصلي أو إلى رجل من أصحاب السوء وأن تطلب منه القراءة، لابد أن تذهب إلى رجل من أهل القرآن أو أنت توسمت فيه الصلاح أو إلى آخره. فالإنسان إذا قرأ، وأيضا فإنك قبل النوم تقرأ شيئا من تلك الآيات، يعني من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام كان في حراسة الملائكة، تحرسه الملائكة، لا سبيل للشيطان عليه. ومن قرأ من أول قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون حتى ختم السورة قرأ آيتين كأنه قد قام الليل كله، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. مهم أن قلوبنا تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. الآن آخر الأشياء التي يبحثون عنها، يبحثون عن الشفاء في القرآن بعض الأطباء. يقول لك طب بين بقول العسل هات كده بين لما بقول لك أما أحتاج أما أشوف بقولهم بعد ملف الدنيا عند الأطباء، وبعدين جاي تجرب كمان، يعني جئت لتجرب القرآن بعد أن جربت الطب والدواء. فكتاب الله تبارك وتعالى فيه الشفاء، كتاب الله عز وجل هو المنهج الحقيقي، كتاب الله عز وجل هو الذي نحتاج إلى الاستمساك به في جميع الأوقات، لا سيما في تلك الأوقات العصيبة. الناس الآن لا يريدون تطبيق شرع الله، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الإسلام، هو بس ما عرفش من الإسلام إن هو اللي هيسرق تتقطع إيده، واللي يزنى نرجمه، ومش عارف ونعمل إيه ونعمل إيه، واللي يتكلم في عرض واحدة هنجلله 80 جلدة. يعني ما في الإسلام إلا هذه الأشياء. إن الكافر لا يتنعم، اليهود أو النصارى لا يتنعم بالأمن والأمان إلا في ظل الدولة المسلمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم عليك أن تؤذي الناس أيا كانوا، حتى النصراني لا تقل له كلمة غليظة، لا تنظر إليه نظرة قاسية، لا تظلم، لا تعامله بقسوة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا هدي القرآن، هذا أدب القرآن. وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا لكافة الناس للمؤمنين والكافرين واليهود إلا الذين ظلموا منهم، قولوا لهم قولا حسنا عسى الله عز وجل أن يشرح صدورهم للإسلام. هذا هو الإسلام، نحتاج إلى تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، إلى الدين السمح، إلى الشريعة السمحاء. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. أعود إلى سورة البقرة فأقول إذا أردت أن تبتعد عن الشياطين إذا أردت أن تخرج الشياطين من بيتك فاقرأ سورة البقرة أو استمع إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في الحديث الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقبرة أرى جزء منها ولا كلها. إيه لو عرفت تقرأها على أيام ميامتين 86 آية جزئين ونص على أيام، الشيطان مش هيدخل البيت 3 أيام، أو تجيب الشريط لأي شيخ وتشغل كأنها قرأت في البيت، الشيطان يفر. نسأل الله أن يعزنا منه، اللهم أمين، شر الشيطان الرجيم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر. الآن بيوت المسلمين تمتلئ بالمشكلات وبالمنغصات وبالخلافات وبالمعاصي والموبقات، لأنهم تركوا حبل الله عز وجل، تركوا الاستماع إلى كتاب الله عز وجل، تركوا قراءة القرآن وأقبلوا على مشاهدة المباريات والأفلام والمسرحيات، ثم بعد ذلك يشتكي ويقول أنا في خلاف مع زوجي، العيال مبهدلني، العيال عاملين، العيال فرغوا عنهم. أنت الذي تركت كتاب الله عز وجل فتجرأوا عليك، لكنك إذا استمسكت بكتاب الله عز وجل لحفظ الله عز وجل لك القدر الكبير عند هؤلاء ببركة اتباعك لكتاب الله عز وجل. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، بركة، وتركها حسرة. من ترك قراءة القرآن ومن ترك سورة البقرة فهو في حسرة في الدنيا قبل الآخرة، حسرات. ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، فكيد الساحر يرد بقراءة القرآن، الدجال كيده يرد بقراءة القرآن، عين الحاسد والحسد حق كما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن، والسحر حق، يعلمون الناس السحر، والحسد موجود، والعين حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا خفت من شر هؤلاء فقاوم هؤلاء بقراءة القرآن، يجعل الله عز وجل لك الحصن الحصين. فنحن نحتاج إلى قراءة القرآن، إلى العودة إلى كتاب الله، إلى فهم القرآن. هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. لن نعيش في أمن في ظل الديمقراطية أو في ظل الليبرالية أو في ظل كذا أو في ظل الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني، لا، نحتاج إلى أمة موحدة، إلى حاكم مسلم كي يحكم تلك الأمة. هذه الأمة هي أمة واحدة لا أمم، وحزب المسلمين واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فلا للأحزاب ولا للتشتتات ولا للتفرق ولا للجماعات، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون، لكننا لا ننتمي إلا إلى جماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، يا عزيز يا غفار، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا رب العالمين، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير.